درتا وان غداد يا شادر ونمون عادت في الزينة ميم دي وينمون نمون Yes, that's in it, love, I'm on and more.